بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم، ومعا نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم. وهذه الحلقة الجديدة. نعم نعم. بارك الله فيكم. قبل أن ندلف إلى موضوع الحلقة، نتيجة اتصال المشاهدين والمستمعين بي، وتلك أمانة علمية اعتبرها كذلك، انقسم الناس إلى نوعين. النوع الأول يحب البرنامج ويعجبه هذا الأسلوب وإن كان ترهيبا ولا يتحدث عن الترغيب، يقول نحن كنا في غفلة واستيقظنا، أصبحنا نفكر في الكلام الذي نقوله، في الحركات، في الإشارات، في السكنات، في كل شيء في حياتنا، وهذا أصابهم بصداع وبارتفاع في الضغط. والنوع الآخر صراحة يرفض هذا الأسلوب ويقول هذا ترهيب ترهيب ترهيب ترهيب، فأين الترغيب؟ كلمونا عن الجنة، كلمونا عن الجنة. عظيم. فما رأيت فضيلتكم على هذين الرأيين؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، عليه الصلاة والسلام، نحن ما رغبنا وما رحبنا، نحن عرضنا كلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. هذا في المنطق الأول. المنطق الثاني، نجح الفريق الأول فيما كنا نريده، أنه بدأ يفكر قبل أن يتكلم، بدأ يفكر قبل أن يعمل، بدأ يفكر قبل أن يتصرف، بدأ يفكر في كيف يرضي الله عز وجل. نعم. وإن كان أصابوا بعض من الضغط أو الصداع، هذا الصداع وهذا الضغط في ميزان حسناته، لأنه صداع لله وضغط لله وحسبة لخوفه من الله عز وجل. نعم. وهذه هي الصور وهذه الآيات وهذه المشاهد التي شيبت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعاش الصحابة من أجلها. هذا هو الفريق الأول. الفريق الثاني، نحن نقول إن القرآن فيه ترغيب وترهيب. نحن يعني بالله عليك، يعني الأرض المحشر، يقول سوف يأتي لك إنسان ليربط على كتفك، يقول تعالى إن شاء الله، أنت آمن من مكر الله، أنت آمن من عذاب الله، أنت يعني ابن ناس، لا لا لا لا لا لا لا لا ليس من من من من أسلوبنا أن نعذبك، أو لا. يعني أولا هذا هو الحشر الذي يقف فيه الأنبياء ليقولوا يا رب سلم يا رب سلم، الملائكة الذين لا جريرة لهم يا رب سلم يا رب سلم، الوحوش جاءت منكسة. ثم نتحدث عن مشاهد يوم القيامة، لندلف إلى الحديث عن النار وأهلها، ثم إن شاء الله نختم بالجنة وأهلها. هم باعتقاد فضيلتكم لماذا يرهبون ويخافون الاستماع إلى هذا الكلام؟ لأن ربما إما لأول مرة قد سمعوا هذا الكلام، أو أنه يقرأ القرآن ولا يدقق النظر يتدفع في هذه الآيات. الموضوع الثالث، يظن أن هذا الكلام للترهيب للكفار فقط. لا، الكافر خلاص، الكافر انتهى أمره من المحشر، ونحن نرزح تحت غفران الله ورحمته. جميل. ولكن هذا معتقد مستقر في أذهاننا، وهذا كلام خطير، وبالتالي لا نفزع من يوم القيامة ولا نخاف. وهذا كلام خطير، وهذا كلام خطير، يجب أن ننبه على الوجه الآخر. سبحان الله. يعني إذا كانت آيات الرحمة مثل آيات العذاب، وآيات الجنة مثل آيات النار، أليست خاصة بالكفار فقط؟ لا لا لا، خاصة، سبحان الله، والعصاة والمذنبون والذين عليهم ديون للخالق وللمخلوق، والذين ظلموا الناس، والذين عثوا في الأرض فسادا، والذين أحلوا قومهم دار البوار، والذين خربوا المساجد وظلموا الدعاة، أين يذهبون؟ وهم أنفسهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإن كان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، أليست هذه سورة في آية في سورة يوسف؟ ها؟ يعني يؤمن بالله وهو خاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق، مرعوب من المخلوق. ماذا يصنع الخائف من برنامجنا هذا؟ لا إن شاء الله يعني ينتظر معنا وتدبر وينتظر، ونحن نعرض آيات ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، وسوف يرى خيرا إن شاء الله، ولن نترك المشاهدين والمشاهدات إلا أن نصل بهم إن شاء الله إلى باب الجنة بأمر الله تبارك على الأقل تعالى. بالحديث ثم بالعمل منهم ومنا إن شاء الله. إن شاء الله. فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي، في اللقاءات السابقة تحدثنا عن المحشر من خلال فضيلتكم، ووصلنا إلى تطير الصحف والحساب والميزان. تمام. اليوم الصراط. نبدأ في حلقة الصراط. الصراط. هذا ترتيب المنطقة الذي سيحدث. تطير الصحف والحساب الميزان. فيما نظن ذلك. نعم. بعد الميزان. الصراط. الصراط. نعم. يعني كثير من الناس يتصور ان الميزان بعد الصراط. لا لا لا. يعني هو يجوز الصراط الاول الصراط ثم الصراط. يعني قد يكون هناك خلاف، لكن هذا ما يعني ما استقرته من الايات والاحاديث وما ورد في الاثار الصحيحه. نعم. اذن على بركه الله إلى الصراط نتجه الصراط. الى الصراط لنعبر ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. الصراط. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد 17 مره كل يوم على الاقل كل مسلم ومسلمة يقف بين يدي الله ويقول اهدنا الصراط المستقيم. أقل يوم يعني تذكر هذه الكلمة 17 مرة. إذا كنا محافظين على الصلوات. نعم، أصلا نحن نتكلم للمسلمين وعن المسلمين عشان يبقى الكلام واضح. مقاعد القواعد. للمسلمين وعن المسلمين. قضية الكلام عن الصراط المستقيم. من سلك الصراط المستقيم في الدنيا سوف يعبر الصراط المضروب فوق جسرا فوق جهنم فيما سوف نرى من أهوال فوقها، سواء قولا، هذا قول فقط، لكن عملا مسألة لا تخطر على بال إنسان. من يسير على الصراط المستقيم في الدنيا الذي وصفه الرسول لنا صلى الله عليه وسلم من خلال آيات الله وشرعه وسنته صلى الله عليه وسلم، سار على الصراط المستقيم في الأسرار على الصراط يوم القيامة فنجا. إن لم يسلك الصراط المستقيم في الدنيا وعوجت به السبل لن ينجو. لن يجوز. فلازم في مقدمات قبل الدخول على الصراط. طب معذرة، في الدنيا صراط مستقيم وفي الآخرة صراط فقط. صراط. لا نقول صراط. لا صراط. هو صراط. صراط. رجل يذهب إلى تقريبا في التاريخ إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما. قال له يا إمام إني مريض. فضحك الحسين وقال لست طبيبا. قال لا، إن مرضي دواؤه عندك. قال وما مرضك؟ قال كلما أردت أن أتوب عدت إلى الذنب مرة أخرى. جميل، هذا واقع. كلنا هذا الرجل. رائع. صحيح. كلنا هذا الرجل. صحيح. قال تريد مني دواء أو أكثر؟ قال هات ما عندك. قال عندي لك 5 أدوية. ما شاء الله. إن نفع الأول فبها ونعمت، إن لم يصلح لك فخذ الثاني إلى يعني إلى الخامس. أعطيك دواء. والله عندك حساسية من الأول هعطيك الثاني. إن أردت أن تعصي الله فعصيه في ملك غير ملك. صعب. صعب. هذا دواء لا يصلح. قال إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، كيف تتجرأ وتأكل من رزقه ثم تعصيه؟ قال هذه أصعب من أختها. صحيح. قال إن أردت أن تعصي الله فعصيه في مكان لا يراك فيه. مستحيل، أصعب ويصعب. قال إن أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب. صعب، مستحيل. قال إن أردت أن تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامة سألك عبدي لم عصيتني؟ قل أنا لم أعصك يا رب. قال عجبا، أكون كذابا في الدنيا وأكذب على الله في الآخرة؟ أشهد الله أني قد تبت إليه توبة خالصة نصوحة. لا إله إلا الله. إذن هذا إطار الدخول على الله. الخمسة أشياء مرة أخرى. إن أردت أن تعصي، هذا كلام لكل واحد فينا. يا ليت. أردت أن تعصي الله فعصيه في ملك غير ملكه. يعني أنا أكون ضيف عندك وأكسر في في في في في في في, في أغراضك وفي في أثاثك وفي في أجهزتك اللي في البيت، وهل هذا فعل العقلاء؟ لا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني هكذا الفساد، يعني أن تسكن في ملك الله وتعصيه. طب عصيه في، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. يعني أنت تطعم ولدك مما أطعمك الله، بعدين تأمره أمرا في أمر يعصيك في كل أمر. ماذا تقول له؟ أطرده. لكن ما طردنا بعد من ملك الله، ما طرد. والله عز وجل من رحمته يصبر علينا ويحلم ولا يعاملنا كما يعامل بعضنا بعضا. هو الحليم ستار، يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويقبل حوبتنا ويغسل يعني يغسل حوبتنا ويقبل توبتنا وأوبتنا. فقال إن أردت أن تعصي الله فعصيه في المكان اللي يراك فيه، نعيد هذا مش ممكن. وإن أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت، أو لا يعني لا داعي لأن تقبض روحي الآن، أنا ما تبت بعد. وإن أردت أن تعصي الله ووقفت بين يديه يوم القيامة، ويا رب يا الله أنا لم أعصي. هذه قضية، هذه ركيزة الأولى. الركيزة الثانية، والأربعة يستشهد عليهم أربعة. أربعة يستشهد عليهم يوم القيامة. نعم. في أربعة في الدنيا يستشهد عليهم أربعة. يؤتى بأهل بالأغنياء وأهل الغبطة. أهل الفخامة وأصحاب الوجاهة. الوجاهة سبحان الله. ما صلوا، ما صاموا، ما اتقوا رب العباد، ما شغلكم عن ذكر الله؟ الغنى، الغبطة، الكراسي. قل أأنتم أغنى أم سليمان؟ سليمان حجة. هذا سليمان ما شغله غناه عن ذكر الله عز وجل. نعم العبد إنه أواب. ده أبوه دو. نعم يعني هو أبوه. سبحان الله. يعني نعم. سبحان الله. يؤتى بأهل البلاء. لماذا لم تصبت؟ لماذا لم تتقي؟ لماذا لم تتقي؟ البلاء والابتلاءات والمرض. أنت أكثر بلاء أم أيوب؟ لا أيوب عاش 70 سنة عنده شلل رباعي. سبحان الله. قال بلا ما شغل أيوب البلاء عن ذكر الله عز وجل. إنا وجدناه صابرا. نعم. نعم العبد إنه أواب. سبحان الله. يبقى إذن ضعفت حجة أهل الإيه؟ أهل البلاء. يأتي الشباب العطرة. الفتوة والقوة. والمماليك المملوكين خدم. ما شغلكم عن ذكر الله؟ والله الشباب والفتوة والظهور والأضواء والمقاهي والنوادي. سبحان الله. أأنتم أعطر أم يوسف؟ أأنتم أجمل أم يوسف؟ ما شغله لا شبابه ولا رقه عن ذكر الله. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث إلى آخر ما قر عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فتبطل حجة هؤلاء. يأتي الفقراء الذين لا يملكون شيئا. والله يا رب الفقر أوقفنا وما ذهبنا وما عبدنا. أنتم أفقر أم عيسى الذي كان عليه السلام يضع يده تحت رأسه كوسادة ويلتحق بيده الأخرى ويقول أنا أغنى الأغنياء في الأرض من رضاه بما كسب. إذن أربعة يستشهدوا على أربعة. إذن لا حجة الإنسان. كنا نتكلم بالأمس عن المعاذير. نعم العذر صحيح. يعني لك عذر تعتذر. فقلنا في جدال ثم معاذير. نعم. وأين المعاذير؟ ولكن يعني ربما قد تكون الجهة منفك. هؤلاء أنبياء. يعني هؤلاء مخلصين. جميل. ونحن جميل. وأنت يجب أن تسير قريبا من طريقهم. لا أن تنام عنه. هم ونحن نحن. لا لا لا لا لا, لا نحن الذين صنعنا بأنفسنا هذا. يعني لماذا يمكن ربنا يبارك فيك قد تكون رياضي؟ أنا غير رياضي البنية. ليه؟ لأن ما مارست الرياضة. وهذا تقصير. فلذلك جسدي غير رياضي. لو جريت 1000 متر ربما يعني ألهث. نستمد منكم القوة. الله يرضى عليك. لا يعني فالقضية أن لماذا لم ليست عندي لياقة بدنية. لم تتريض. لم فهكذا فتخشبت كما يقولون. لا حشاك. الله يرضى عليك. لكن الذي عنده لياقة إيمانية صبر وتصبر ومصابرة واصطبار. تعود على الطاعة، قيام ليل، يعني قولنا بأن هؤلاء أنبياء ونحن من العاديين ليس ذريعة وليس عذرا. لماذا أرسلنا الأنبياء ليقودونا إلى هذا الطريق؟ أنا لا أقول لك احصل على نفس الدرجة. واللي يقول لفضلتك مش قادر. لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا هو يقدر. وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هو الذي يأس نفسه من نفسه. عنده طاقات خلاقة. عنده طاقة أن يصوم 14 ساعة متواصلة لا يأكل، والأكل أمامه والشرب أمامه ولا رقيب عليه. عنده طاقة. فهذه الطاقة هي التي يخلقها الإيمان. ولذلك أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على إنفاذها. يعني واحد يفضل يغيظ سبحان الله لغاية ما خلاص وأنت قادر على أن احتسبتها لله. هذا أثقل من وضع في النار، لأنه ضدها والنفس. يا سلام، ضدها والنفس. سبحان الله. نعم، يعني تحصيل الخيرات أمر يأتي بالتدرب أيضا، ليس مستحيل. قلنا اللياقة روحية إيمانية زي اللياقة البدنية، في لياقة روحية إيمانية يتعود. نعم. يتعود. خلاص تطيرت الصحف، في من أخذ كتابه بيمين، من أخذ كتابه بشماله، من أخذ كتابه العلم من وراء ظهره، حتى قال بعض العلماء ربما انقلب وجهه إلى قفاه. نعوذ بالله. وهذا أسوأ أسوأ المراحل. نعوذ بالله رب العالمين. كتابه بيمين للجنة، من يؤتى كتابه بيمينه للجنة وبشماله حساب يسيرة وينقلب إلى أهله مسرور. تمام. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يصلى سعيرة. خلاص يروح سعيرة. أو هؤلاء هم الجهنميون، اللي هم الجهنميون. الجهنميون سكان جهنم. أول دركة. دول اللي فيها عصاة الموحدين، يدخل ياخذ مدة العقوبة. جهنم هذه أول دركة. سنأتي اسمها يفزع. ما هو جهنم أول دركة تفزع. تتجهم في وجوه أهلها. هي بتصفر وكل شوية بتتميز من الغيب. وأما من أتي كتابه وراء ظهره. ولا ده في الدرك ده. سوف يدخل ثبورا. ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. في الدنيا. في الدنيا أهله في عشرته في يعني قبيلته. الكتاب من خلف الظهر سعيرا. ده تقريبا الذي لا رجاء منه. يا الله. لا رجاء منه. خلاص ده قضي عليه. لا شفاعة. لا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. خلاص. مش لما اول ما ربنا يختص من الحيوانات من الانسان للحيوان ينقص من حسنات. واحد عذب حيوان اذى حيوان ثم يقول الله للحيوانات وللطير وللوحوش وللهوام والحشرات كوني ترابا، يقول الكافر ساعتها يا ليتني كنت ترابا. هذا يوم يقول الكافر يتمنى ساعتها يكون حمار او جاموسة او بقرة. سبحان الله، نسأل الله السلامة يا رب. يعني مستقر في أذهان كثير من الناس بأنه من يذهب إلى النار سوف يذهب إلى فترة محددة ويخرج الجنة. جميع من يذهب إلى النار، لا، كل من يذهب إلى النار إلا عصاة الموحدين يقضي مدة معينة ثم تأتيهم رحمة الله ليخرج منها بعد مدة. إذن تخرج فئة وتبقى فئة. وتبقى الفئات. يا الله. وتبقى الفئات. الرسول كان ساجد مرة. نعم. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قالت يا رسول الله أنت تسأل الله أن يحاسبك حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة الحساب اليسير هو مجرد العرض على الله، تقف أمام الله كده ده حساب يسير، أما من ناقشه الله الحساب فقد هلك. وهذا وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يقف هكذا بس عشان لغاية ما الملك يقول سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها أبدا. هذا هو الحساب. لا، حساب يسير مجرد يعني يختار من الألف. ده يختار من الألف. الواحد ده فائز. يا آدم ما شو قلنا قم فابعث بعث النار. فقال صلى الله عليه وسلم فيأخذ من كل 1999 إلى النار. فبكى الصحابة. الصحابة بكوا. نعم. مش خافوا بكاء خشية من الله. خوف في خوف إيجابي وسلبي. الخوف الإيجابي اللي خليني أعمل وأتوب. والخوف السلبي خليني أبتعد، أنا مش عايز أسمع الكلام ده. طب بعدين ده في كتاب الله وانت عايز سمعك سبحان الله. فيقول لا تخافوا. فيكم أمتان سوف يكثران هؤلاء. اللي هم 999 في أمتان. يأجوج ومأجوج وإبليس وجنوده. طب الحمد لله. يعني لا تخافوا يعني العدد الكبير بهذا المنطق. نعم. تمام. تأتي نقطة. نعم. الميزان والصحف وسعد وشقية للنار أو للجنة. تمام. متى نأتي بقى للصراط؟ قبل الصراط في نصين نقرأهما بالنص. عشان يعني بس الإخوة يعني نذكرهم كأننا نخترق الزمن ونعود لنجلس بجوار الصحابة لنسمع الرسول فوق المنبر. على بركة الله. يا سيدي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. أصل في ناس عندها ملايين يقولوا خرجت زكاة فلان، لا الحمد لله رب العالمين، شوف اللي يجي عندنا المكتب نعطيه. يا ابن الحلال دي عايزة حسابات، مش انت عندك مدقق حسابات، عندك محاسب، خلي المحاسب يحسب لك مال الزكاة واعرض الحسابات دي على شيخ عالم في الفقه. يا شيخ الكلام ده مضبوط ولا مش مضبوط؟ في الزكاة المال 2.5%، الدور المؤجرة 5%، الزروع التي تروى بآلة 5% من غير آلة 10%، زكاة الركاز 20%، الأسهم بسعرها السوقي طلع 2.5%، وهكذا. راجع حساباتك. زكاة يا أخوان، زكاة. سبحان الله. اسمع، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج لا يؤدي منها حقها إلا كان إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. الذهب والفضة يعني وما يسويها يعني نار. كل ما يملك نار. ما نار والعياذ بالله. فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبيه وظهره. ليه؟ لأن هو الأول الغني ما يرى الفقير جاي يقطب جبينه هيطلب. صح، أنت بتكشف في وش أخوك دوت. وهذا أول ما يكوى منه بعد أن يحمى عليه، لأنه أساء ابتسامته. ده بالراجل بيفرح اللي جاي عشان هينخر زاده للآخرة. صحيح. يقول جزاك الله خيرا كنت فين. صحيح. الله يرضى عليك، يا ريت كل شهر تعدى علي، يا ريت كل شهر تمر علي. عندك ابن عم مسكين زيك؟ سلام. عندك مشروع خير نعمله مع بعض كده المسلم. ثم إذا قطب جبينه ثم يعطيه جنبه، رأي السكرتير أنا مش فاضي، فتكوى جنوبهم. فتكوى جنوبه ثم يوليه ظهره فيكوى ظهره. ترتيب الجزاء من جنس العمل. خلاص، دي من تخويف دي ولا دي من كلام رسول الله او من كلام الواقع؟ هذه تبصرة. طيب يا سيدي، كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سلم يا رب. مش مرة يعني، مش بعد سعوه مرة سابوه. لا، طول الحشر واقف هو يرسع في الحشر. الحشر كل ده احنا قلنا قبل ما نطلع على الصراط. ايوه، وهو في ارض المحشر. ايوه، هذا امام الناس، هذا البخيل الذي كان يبخل عليكم، ربنا اتاه من ملكه، اتاه من فضله. ايوه، احنا لسه ما رحنا على الصراط. ف 50,000 سنة بهذا المنطق. والملائكه ما لهم شغل الا كده، يحترق جلده ويبدل جلده. ايوه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا ساتر يا حفيظ، يا ساتر. حتى يقضى بين العباد، يعني يفضل يعني ده قطاع التعذيب. يا الله، ده القطاع ده وحده لغايه ما الحساب ينتهي. يا الله. فيرى سبيله اما الى جنه واما الى نار بعد هذا. ممكن يعني يكون له اعمال طيبه ثانيه، يمكن سبحان الله الفقراء يعفون. ما تدري الخير يجي فين. هنيجي الكلام ده بعدين. الكلام يعني ده نقطه تستحق النظر، اما الى جنه واما الى نار بعد هذا الكلام. بعد هذا الكلام ربما يكون هذا نصيبه في هذا في العذاب، لان هو ربما أدى زكاة ماله لكن كنز الخير عن الناس، ما أدخل سرعة، ما فك إعسار معسر. ممكن. فهو في البداية يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا إبل. فلما ذكر الفضة والذهب قال والإبل يا رسول الله. الصحابة صحيحين عايزين يعرفوا الدين. مش يقول الحمد لله ما ذكرها يلا عديها. أقول ذهب وفضة لم يذكر الأموال. ذهب وفضة هو ما يمثل المال. يعني لأن الأموال الآن تقاوم بالذهب والفضة. نعم. مخزون الدول ورصدتها تقاوم بالذهب والفضة. نعم. فالإبل يسأل الرسول والإبل يكوى بها أيضا. ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها. فإذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. قاع مستوي. خلاص. نعم. الابل نفسها تأتي. نعم. سبحان. نعم. الله. أوفر ما كانت لا يفقد منها شيء. يعني عنده قطيع ابل بحالك. ألف ناقة أو ألف بعير يطأه واحدا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليها أولاها رد عليها أخراها. يا الله. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قس على كده إيه؟ العمارات تيجي وهو شايلها على دماغه، ما هو أخذ العمارة من أخواته. يأتي وهو حاملها. يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يذرون؟ شايلها. أمانات الناس، قطعة أرض، واحد خد 10 أفدنة، يشيلها على دماغه. يا ربي. واحد انتزع من من من من من من, من, من أخوه المسلم أي شيء. قيل يا رسول الله والبقر والغنم. لما الصحابة عايزين يسألوا طيب أخي حسن يفكروا دي في القطاع ده بس يعني هذا القطاع. قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منه شيء، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، تنطح بقرونها وتطأه بأضلافها، كلما مر عليها أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. إذا المسألة بهذا المنطق شيء يعني ما مش تبدأ. هذا سوف نرى، هذا كلام رسول الله، هذا صحيح مسلم والسلام. هذه صورة؟ نعم. صورة صورة سبحان الله. وبعدين إيه؟ أنت في هذه الصورة تراها وأنت مترقب، أنت نفرض أنك مش من أهل هؤلاء، أنت منتظر نتيجتك، أنت منتظر أن ينادى عليك، تنودي على من؟ وبعدين في نقطة مهمة، ينادى على إمام الناس في الخير. نعم. يعني في جماعة عملوا خير في الدنيا، ليهم إمام، ليهم إمام، ينادى على الإمام فقط، مندوب يحاسب على أعماله، وهم على شاكلته، هم حبوه وتلاميذه وتعلموا منه وعملوا بما عمل سبحان الله، فينجو فيرفعوا كتابه، ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فتقول الملائكة فهو في عيشة راضية، فيعود إلى أول وهو راجع كالقمر ليلة التمام، يقول أبشروا إن الله سوف يعطي كل واحد منكم ما أعطاني يوم تدعى كل إيه أمة إيه بإمامهم وفي إمام الشر والعياذ بالله، نفس القضية، يأخذ أوزار الناس دي والعياذ بالله يأخذهم وهو يروح على النار برضه، نفس القضية. فانظر أي إمام يريد الإنسان، عايز يأم أهل الخير خلاص يتحمل، عايز يأم أهل الشر والله هو سبحان الله، يعني ما ما ما أحد سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله والعياذ بالله رب العالمين. ال ال ال المسلم سبحان الله وهو ينظر الى هذه المناظر، يعني يجب ان لابد يا اخواننا لابد من مراجعه الحساب ازاي. صحيح. ثم ينادي المنادي من قبل علي الاعلى، الا يا فطره الجبار جوزوا، الا يا فطره الجبار جوزوا اعبروا الصراط. فطره الجبار الناس انتوا فطره الجبار، احنا فطره الجبار، فطره بمعنى خلق نعم. فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، خلاص كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين. يا فطره الجبار جوزوا، يبدا المرور على الصراط. الرسول قاعد على يمين الصراط لحظه بعد هذا الحساب. ايوه. يذهب الى به الى جنه او الى نار. صح تمام. ده اللي ناجوا من هؤلاء، ما هو بدا الحشر ينفض منه هذه العينات اللي التقطتهم اعناق النار ودخلوا فيها، هذو على الكفار. والرسول صلى الله عليه وسلم خد المؤمنين اللي معلهم اللي ليس لهم عليهم حساب، العلماء قالوا كمان بتكمله للفائده. فواحد سالني بالامس استاذ لنا فاضل ربنا يعطيه الصحه، قال لي يا عمر يا ابني انا عايز حدد لي بالضبط، وهو استاذ فقيه يعني ربنا يبارك فيه وانا من تلاميذه يعني علمني بالضبط، حدد لي من يدخل الجنه بدون حساب. وده سيدنا الشيخ انتوا اللي علمتونا، من اذا غسل ثوبه لا يجد غيره، ومن اذا نادى على ابنه وضيف عنده يا غلام ائتني بالشراب شيء نشربه، قال لا، لم يقل ايها تريد، هو شرب واحد فقير سبحان الله معدم. لكن تجي الموظف عندنا، والله يا استاذ تشرب بارد ولا ساخن ولا تاكل فاكهه ولا وبعدين والله سيدنا الشيخ ضنك وغلاء، هنعمل ايه صابرين؟ لا لا لا تناقض عجيب، يعني لا نشرب هذه المشروبات لا يعني. بس نشكر بالعكس انا منتظر الشكر، الشاكرين يدخلوا الجنه ايضا. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، يحب ان يرى اثر نعمته عليك. بس القضيه كن الشاكرين، كن الشاكرين اعبد ربك وكن من الشاكرين. بس قل من حرم زينه الله، قل من حرم زينه الله، ولكن الشكر من جنس النعمه. انا عندي طعام، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. نعم. يعني وفضل ظاهر وفضل عين. يعني تأتي علينا أيام الشتاء القادمة وأولادنا من أثار زلزال باكستان لا يجدوا ما يغطيهم، أين نحن؟ لماذا ينام أبناؤنا وقد تغطوا بالأغطية وهؤلاء ينامون في العراق؟ الله أحن عليهم منه. لا لا لا لا لا، إن لم يرحم بعضنا بعضا لن يرحمنا رب السماء. الله يرحمهم يا مولانا.

نعم. طيب. فإن وجدت كاملة مر يأتي قنطرة الزكاة. نعم. يوقف عندها ويحاوى ونفس القضية. ألم يقوى؟ ما لا قصة ما. وتنتهي القضية. لا لا لا لا لا, لا, لا ما شاء الله سبحان الله. لا إله. وبعدين ال ال ال وبعدين قنطرة الصيام. الصيام. ثم قنطرة الحج. لمن استطاع. ثم تأتي قنطرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف كان يأمر؟ كيف كان ينهى؟ ثم تأتي الكارثة الأساسية. وهي؟ قنطرة المظالم. سلم يا رب. للمظالم قنطرة؟ المظالم قنطرة. لا تظلم نفس شيئا. إن كان مثقال يعني حبة أو ذرة من إيمان أو من دين أو من خير أو من حسنة يعني الله عز وجل يعني أتينا بها وكفى بنا حاسبين. شوف وكفى بنا حاسبين. ربنا بيعد إنما نعد لهم عدة. بيعد علينا الأنفاس والكلمات. يعني جزا الله خيرا اللي قال أنا البرنامج أصبح خلاني أفكر قبل أن أتكلم. أفكر ما شاء الله. عمل ارتفاع في ضغط الدم. لا هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب يجب أن أتوقف. الله. يا أخي لو لو, لو لو لو واحد آذى ابنك في المدرسة ولا في الجامعة سوف يفور دمك. يا أخي طب إذا كنا سوف نؤذى في هذا اليوم إلا نحتاط لأنفسنا. فلماذا لا سبحان الله؟ قنطرة المظالم. قف عند قنطرة المظالم. نعم. تعال. أنت رأيتني مظلوما ولم تنصرني. استنصرتك ولم تنصرني. كنت تستطيع أن تسترني فما سترتني. أنت أسأل. هو يتعال يمسك يطلع لك واحد كده سبحان الله الصراط. أنا مالي. لا ما أنت ظلمته في الدنيا. وفين الإيمان؟ فين الإسلام؟ فين الدين؟ فين الأخوة؟ أين هي؟ أين ذهبت؟ لا إله إلا الله. ألا هو نحن نشاطين بس نخوض في أعراض بعض ونظلم بعض ونفتري في بعض والزوجة تسيء لزوجها والزوجة الزوج يسيء لزوجته والجار مع جاره والحاكم مع المحكوم والظالم مع ليه؟ لماذا؟ ليه؟ ما هو وضح لنا منهج. فلا تطيعوني في الدنيا ويحسن بعضكم لبعض أحسن لكم في الآخرة. فهنا المظالم يتوقف العباد كلها لهذه القنطرة الأساسية. من يفصل في المظالم؟ الملائكة تفصل. الملائكة تفصل طول سبحان الله. ومن أين آتي بالذي ظلمني أو يؤتى بي كظالم؟ هو يجي معاك هيجي تلاقي طالع قدامك سبحان الله وجهك تعالى ويتعلق. قل كم من امرأة سوف تتعلق في رقبة أبيها أو أخيها أو وليها. أيها سبحان قل يا رب خذ حسناتي منها. هو الذي زوجني زوجني من رجل مجرم منحرف سكر خمر لا يصلي عشان ابن فلان وابن فلان وابن فلان. وكم من امرأة سوف تفرح سبحان الله. يبقى العرايا اللي ماشيين في الشوارع دول سبحان الله مش عايز حاجة. مقالة مظالم الشباب المسلم الطاهر اللي بنربيه في المسجد يطلع يشوف هذه الصور مش عايز يتعلق في رقاب هؤلاء. يا اخي ازاي لا ظلم اليوم ومال كيف ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. هذا يوم الفصل. هو ده اليوم اللي كل واحد ياخد فيه حقه سبحان الله. هلا احنا نربي من هنا وفي 700 واحد يهدموا ورانا مش لنا حقوق عليهم يا اخي. لازم ربنا سبحانه وتعالى من كرمه من فضله ان يعوض المؤمنين صحيح. سبحان الله. فقالت المظالم دي اصحاب القناطر. التابعي لما لما لما لما قال له ناولنا المحبره ابا حازم قال لا قال يشرفك امير المؤمنين. قال ربما لو كتب امير المؤمنين شيئا يظلم بها مسلما اكون شريكه يوم القيامه ويكون شريكه. طبعا شريكه اذا علم ان هذا ظلم ولم يرتدع. كنت اخيط اثواب الحجاج هل انا من اعوان الظلمه؟ بيسال الحسن البصري لا. قال له انت من الظلمه يا حفيظ. من يا الاق حفيظ. له شو احشروا الظلمه واعوانهم من الاق لهم دواه. الاق ده مجرد يعني ساعده في شيء وهو يعرف انه ظالم ومفتري. من الاق لهم دواء. ماذا يعترض؟ لا ينفذ؟ يعترض ولا ينفذ طبعا لانه يخاف الله. يخاف الله. ما ده اسلوب الشيطان. كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. وذاك ايه؟ يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين الى جهنم وردة. يعني ايه ما هذا كل ده دخل على الصراط. وفد وهذا ورد. الوفد هم عدة القوم، والحضر الوفد، جاء الوفد. الوفد عند العرب هم عدة القوم. صحيح. سبحانه نحشر لأن محشور الحشر عدد كبير. فهمنا هذا بالأمر. ونسوق المجرمين إلى جهنم. وهو خارج طالع على الصراط قبل أن يقع في جهنم، هو عطشان وردا يعني عطاشة. ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد. يعني وداخل جهنم سوق، نسوق البهاء، نسوق البهاء، مش نحشر. سبحان الله. فهو داخل على الصراط والعياذ بالله رب العالمين. وهنا بقى يتبرأ الذين طبعوا من الذين ما يعرفوه. سبحان الله العظيم. فهدوهم إلى صراط الجحيم. التاني صراط المستقيم، لا إله إلا الله، ده هنا صراط الايه؟ الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. شفت الآية؟ وقفوهم على الصراط. يا الله. هذا كلام ربنا أم كلام من عند آخر؟ كلام ربنا، كلام ربي. شوف السخرية. فهدوهم إلى صراط الجحيم، لأنه هذه هدايته في الدنيا، ما كان له هداية إلا هذا. شوف طريق منحرف يمشي فيه، شوف ظلم يضرب به حد يعمله، شوف يعني حرمات ينتهكها ينتهكها، أعراض يخوض فيها يخوض، يشوه صورة هذا ويسيء لصورة ذاك، ولا يهمه. قال وقفوهم إنهم مسؤولون. أنتوا دخلوه بس يا ملائكة على على على صراط الجحيم، هو رايح الجحيم رايح، بس لازم يمر بهذه الأهوال. وبعدين يدخل إلى مقره، إلى أمه، ينزل لأمه الهاوية. الهاوية والعياذ بالله. أمه هاوية. هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سبحان الله العظيم. فأنا أرى يعني اعذروني ابن يعني قد ياخذ الموضوع انفعل احيانا دون ان ادري. ربنا يبارك في فضيلتكم. يعني الاخوه المشاهدين والمشاهدات، نحن نريد ان نعيد الامه، ان نرد الامه الى اسلامها ردا جميلا حسنا. بارك الله فيك. لان يا ابني ربما يعني من يدري، لعلنا لا نلقى الناس بعد عامنا هذا، فاحنا فرصه ان ان ان نبلغ ما قراناه في كتاب الله، وما فهمناه، وما فهمناه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فهمناه من علمائنا الذين علمونا جزاهم الله خيرا. لنا أن نحج الناس يوم القيامة يا شيخ؟ والله يا ابن احنا مسألة مش محاجة ولا غيره، مسألة أن احنا مسؤولية، أعطينا ميكروفون معين، أعطينا منبر نتكلم فيه إلى الناس، نأخذ بأيدي الناس إلى رب الناس، نأخذ ممن لا يرتدع ولا لا. ربنا يهديهم يا ابن. نحن ندعو لأنفسنا بالهداية ولغيرنا. نحن يعني أحجار بناء لا معاول هدم. نحن مراغبين وأحيانا مرهبين للمصلحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا، فلا بد أن نوضح الطريقين. ولكننا أحوج من الناس إلى كلام الرحمة. هل يظنون أن فينا عنف أو فينا ما نراه؟ أبدا. الله، والله يا ابني هذا كلام يذيب القلب، ويعني أحيانا يقض مضجع الإنسان أحيانا من هذا الكلام، مش أحيانا، غالبا الإنسان يتعايش في هذه الصورة. فهذه مسألة ليست سهلة. صحيح. وهذه مسؤولية، وهي أمانة. نعم. وهي أمانة استأمن الناس على على على على على قلوبهم، على على على على على, على استأمن على عقولهم وعلى دينهم، ونحن ندعو الله أن نكون أمناء. يعني هذه أمانة، وأنا لا آتي بعندي بشيء من عندي أبدا، لا أستطيع أن أقول فيها رأيي، ليست هذه آراء. نعم. يعني يجب أن يستيقظ الإخوة، هذا كلام ربي. ونعم بالله. ونعم بالله. الصراط له طول محدد؟ لا لا لا لا، ليس له طول، ما ذكر هذا يا أخي، لكن يبدو أن الموضوع يعني الموضوع ليس سهلا. صحيح. يعني بهذا المنطق. نعم. بهذا ما عند الصراط ينقسم. نعم. خلاص الوقت. نعم. طيب خلاص إن شاء الله. يعني هي على كل هذا مجمل الحديث عن الصراط. نعم. يعني هذا يعني ما ورد من آيات وحديث، يعني نحن نأخذ عينات. وتظن أن احنا نشرح الوعد الحق تفصيلا؟ لا، هذا ما هذا عبد الله، شرحناها تفصيلا لضللنا عاما وعامين الى ان ننهي المساله. لا، الموضوع كبير، موضوع كبير. عن هذه مجرد اشارات، انا اخذ عناوين، كل هذه عناوين بس، زي ضبط الدراسه الجامعيه او دراسه الدراسات العليا، نحن نضع للطالب بعض رسم من عناوين كتب، لكن ليست هذه المكتبه. نعم. لا، احنا نضع عناوين لعل الناس ان تفيق. دعاء نختم بهذه الحلقة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم إن لم نكن أهل لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير. واغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، وارحم كل ميت، واشف كل مريض، فك كرب المكروبين. أظلنا بظل عرشك وما لا ظل إلا ظله. اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أدخلنا الجنة دون سابقة عذاب. فرح بنا قلب نبينا وشفعه فينا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله فيكم. فيكم يا ابن شاء. بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا